قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام ومبانيه العظام. قد أمر الله جل وعلا بأداء الزكاة في كتابه كثيرا، قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقد جاءت الزكاة مقرونة مع الصلاة في مواضع كثيرة من القرآن، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر وبحديث عمر حديث أبي هريرة وحديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الزكاة، من ذلك قوله في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وإيتاء الزكاة. وإيتاء الزكاة، والزكاة لغة النماء والطهارة والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نمى وزاد، وأيضا تطلق على الطهارة، تطلق على الطهارة. فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. في أحد أوجه التفسير أن الزكاة هنا زكاة النفس، يعني تطهير النفس. وأما في الاصطلاح فإن الزكاة هي مال مخصوص وأما الزكاة في الاصطلاح فهي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. قال رحمه الله تعالى: تجب في خمسة أشياء. تجب في خمسة أشياء، والصواب أنها تجب في أربعة أشياء، لأنه أفرد الثمار، والثمار هي من ضمن الخارج من الأرض كما نص على ذلك أهل العلم. قال: بهيمة أنعام ونقد وعرض تجارة وخارج من الأرض وثمار. هذا على سبيل الإجمال، هذا على سبيل الإجمال. دلت هذه الفقرة على أن الزكاة لا تجب في كل مال، وإنما تجب في أربعة أصناف فقط. الأول: بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم، والغنم ضأنها ومعزها وحشيها وأهليها، هذه بهيمة الأنعام. لماذا سميت بهيمة الأنعام؟ بهيمة من البهم، لأنها لا تتكلم، لا تتكلم. لكن هل البهائم تتكلم فيما بينها؟ هل لها لغة؟ شيخ ها؟ تكلم؟ ها؟ ها؟ وش لغة؟ إنجليزي؟ أحسنت أبو منيب، لها لغة نعم. ولذلك الآن الإبل الناقة تحن على فصيلها فتحصل بينهم لغة، الطيور بينهم لغة. ولذلك قال جل وعلا عن سليمان: وعلمناه منطق الطير. إذن للطير منطق ولغة، ففهمها سليمان، ففهمها سليمان. فكل حيوان له لغة، وهذه لا يعلمها إلا الله جل وعلا. والنمل كذلك، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. قال: ونقد. ما المقصود بالنقد؟ الذهب والفضة فقط، الذهب والفضة، يخرج الألماس، يخرج الأحجار الكريمة. وعرض تجارة، عروض التجارة. والمقصود بالعروض، العروض جمع عرض بالسكون، بسكون الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح، وسمي بذلك لأنه يعرض ثم يزول، أو يعرض ثم يزول. وخارج من الأرض، الخارج من الأرض من الزروع مثلا والمعادن والعسل في المذهب كما سيأتي، لأنه يخرج من بطونها، بطون من؟ النحل. فالمذهب على أنه يجب الزكاة في العسل، سنفصل هذا إن شاء الله. قال: وثمار. وثمار، أفرد الثمار هنا، والصواب كما قلت لكم بأن الثمار من الخارج من الأرض، فكل ما خرج من الأرض أو خرج من الشجر فهو خارج، يسمى خارج في مصطلح الفقهاء. قال: بشرط إسلام وحرية وملك نصاب واستقراره وسلامة من دين ينقص النصاب ومضي حول إلا في معشر ونتاج سائمة وربح تجارة. وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع وإن أبدله بجنسه وإن أبدله بجنسه فلا. قال بشرط. الآن شرع في ذكر شروط وجوب وصحة الزكاة. أولا إسلام، من شروط صحة ووجوب الزكاة الإسلام، وضد الإسلام الكفر. لماذا لا تقبل من الكافر؟ لأن الزكاة أحسنت لها نية، والكافر لا نية له، والكافر سواء كان أصليا أم مرتدا، سواء كان أصليا أم مرتدا فإنه لا تقبل منه الزكاة. وعليه لو أن كافرا، لو أن رجلا ارتد عن الإسلام فأخرج الزكاة حال ردته، فما حكم هذه الزكاة؟ غير مقبولة. لماذا؟ لأنه لا نية له. لكن هل يطالب بها بعد رجوعه للإسلام؟ ها؟ لا، الصواب بأنه لا يطالب بها، الصواب بأنه لا يطالب بها. قال وحرية، وحرية ضد الحرية العبودية، فالمملوك لا مال له لأنه أصلا هو يتجاذبه أمران، فله حكم الآدمية في بعض الأمور وله حكم المالية في بعض الأمور. فبالنسبة للعبد المملوك وما يملك، وما يملك فإنه ملك لسيده، ولذلك هو لا مال له، هو لا مال له، فما يملكه العبد إنما هو لسيده. قال وملك نصاب، وسيأتي تفصيل الأنصبة. فبهيمة الأنعام لها نصاب، والنقدان لهما نصاب، والزروع أيضا لها نصاب، وعروض التجارة لها نصاب، لها نصاب، فكل شيء له نصاب وسيأتي. والمقصود بالنصاب هو الحد الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة مع شروط أخرى مثل حولان الحول في بعضها. قال واستقراره، واستقراره يعني واستقرار أن يكون ملكا مستقرا تاما في الجملة، أن يكون هذا المال، يعني لا يكفي أن يكون الإنسان يملك المال، بل لا بد فيه من استقرار هذا الملك، من استقرار هذا الملك. فإذا كان المال مملوكا لكنه غير مستقر فإنه لا يزكى. مثل ماذا؟ من يذكر؟ أحسنت. الكتابة، مثل الكتابة، لو أن عبدا كاتب سيده على مبلغ من المال حتى يعتقه فإن هذا المال غير مستقر ولو كان في ذمة العبد. لماذا؟ ها؟ لا، لأن العبد يستطيع تعجيز نفسه، يستطيع أن يعجز نفسه ويبقى في العبودية، فإذا زكى فإنه زكى مالا غير مستقر. أيضا أبو عبد الله، ها؟ صحيح صحيح، أحسنت. مكافأة الموظف في نهاية الخدمة، ما يسمى بمكافأة نهاية الخدمة، هل يزكيها أم لا؟ ما يزكيها. لماذا؟ لأنه غير مستقر. أحسن. حتى لو قيل له كان غير مستقر. وأيضا نهاية الخدمة هل هذه اقتطاع من الراتب أم مكافأة؟ يعني تختلف من حال إلى حال، وقد أيضا لا يستطيع استلامه في النهاية لظروف، إما لتغير قانون، إما لكون مثلا ارتكب شيئا فحرم منها، وهكذا. أيضا ها؟ هذه مسألة ثانية، المذهب على أن الدين ما يزكى، ولذلك نحن سنسير على القواعد هذه. إيه؟ لا، ما ذكر الرهن، وإن كان حقيقة له وجه لكن ما ذكره، قالوا لأن الرهن يستطيع التصرف به، فإذا لم يوفي جاز له بيع الرهن. ها؟ أحسنت، بارك الله فيك. البيع بشرط الخيار، البيع بشرط الخيار، يعني أنت بينك وبين آخر سلعة ثمن ومثمن، وهذا الثمن منتظر لمدة الخيار، مدة الخيار، فاحتمال أن يرجع لوجود عيب مثلا، الخيار كخيار المجلس أو خيار الشرط أو خيار العيب مثلا وغير ذلك، فربما يرجع ولذلك يعتبر غير مستقر. قال وسلامة من دين ينقص النصاب، وسلامة من دين ينقص النصاب، هذا من شروط وجوب الزكاة أن يكون سالما من دين ينقص النصاب، لأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه قام خطيبا فقال أيها الناس إن هذا شهر زكاتكم، إن هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليزكي، فليقضه ثم ليزكي. وأيضا الزكاة شرعت للمواساة، ليواسي الغني الفقير، فإذا كان صاحب المال مديونا عليه دين ينقص النصاب فإننا جمعنا عليه أمرين، إخراج الزكاة وكذلك إيجاب وفاء الدين، وهذا مما لا يعني يتفق مع أصول الشريعة. ولذلك سلامة من دين ينقص النصاب، يعني رجل الآن عنده 100,000 مثلا، عنده 100,000 ومديون 99,000 مثلا و500، 99,500، نقول لا يجب عليه الزكاة في هذه الصورة على المذهب. لماذا؟ لو نقص النصاب، النصاب نقص، لو قلنا 10,000 مثلا، إذا قلنا النصاب دون ذلك وعليه مثلا 9,500 أو 9,900 مثلا دين، فإن هذا ينقص النصاب ولذلك لا تجب عليه الزكاة. قال ومضي حول إلا في مؤشر، ومضي حول هذا هو الشرط الآخر من شروط وجوب الزكاة، مضي الحول، والحول المقصود فيه السنة القمرية الهجرية، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، وربنا جل وعلا يقول ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ولذلك من مواقيت هذه الأهلة ما يتعلق بالزكاة، فتحسب بالشهر القمري، تحسب بالشهر القمري. وقد صح وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هنا جملة من المستثنيات فيما يتعلق بالحول، جملة من المستثنيات فيما يتعلق بعدم شرطية الحول، أولها قال إلا في مؤشر، إلا في مؤشر. ما هو المعشر؟ الخارج من الأرض عموما، بما فيه الزروع والثمار والعسل والركاز، دفن الجاهلية هذا وغيره. لماذا؟ لأن الله تعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده، فالواجب فيه هو، فالواجب في زكاته حينما يحين حصاده، حينما يحين حصاده، ولذلك سمي معشرا لوجوب العشر أو نصف العشر فيه كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. وهذا على يعني خلاف باقي الأموال أو أصناف المال المزكة، فلا يشترط له الحول للآية الكريمة وآتوا حقه يوم حصاده. قال ونتاج سائمة، ونتاج سائمة، هذا هو المستثنى الثاني الذي لا يشترط فيه الحول، وهو نتاج السائمة. ما المقصود بالسائمة؟ أحسنت، التي ترعى أغلب الحول في مقابل إيش؟ المعلوفة التي تعلف أغلب الحول، تعلف أغلب الحول، هذه يسمى سائم وهذه تسمى معلوف. هذه نتاج السائمة، هذه يتبع أصلها، مقصود النتاج ما هو؟ ولادة، يعني أن تلد السائمة يعني صغارا فتتبع أصلها، ولا يشترط فيها حولان الحول، ولذلك تتبع أصله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يبعث السعاة والجباة فيذهبون إلى أصحاب الأغنام، ما كانوا يفرقون ويستفصلون أيها الذي جاء الذي دار عليه الحول أو الذي لم يدر عليه الحول، أيها الصغير والكبير، وإنما كانوا يزكون الجميع. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال اعتد عليه، اعتد عليهم يقول للمزكي بالسخلة ولا تأخذها منهم، يعني اجعل السخلة الصغيرة هذه من الغنم المعدودة في الزكاة. وأيضا ورد عن علي عد عليهم الصغار والكبار، وكان هذا هو عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال وربح تجارة، وربح تجارة، فالربح يتبع الأصل ولا يشترط فيه حولان الحول. يعني رجل الآن رأس ماله 100,000 ودار على 100,000 هذه 11 شهر، كم بقي حتى يحول عليه الحول؟ شهر واحد. في هذا الشهر ربح هذا المبلغ 50,000، زين، كم يزكي؟ 150. ليش؟ لأن ربح التجارة تابع لأصله. طيب عندنا 100,000، زين، ثم ورث 50,000، ورث 50,000 في شهر 11، عند 100,000 تجارة، وفي شهر 11 بقي شهر واحد حتى يزكي، في هذا الشهر ورث 50,000، ماذا يزكي؟ لماذا؟ أحسنت، لأن الانفصال الجهة، هذه جهة وهذه جهة، وهذا لم ينتج الإرث، هذا ما نتج عن رأس المال، وإنما هو من مصدر آخر. قال وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع، وإن أبدله بجنسه فلا. بسم الله، نكمل بعد الأذان والحمد لله. قال رحمه الله تعالى وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع، وإن أبدله بجنسه فلا. هنا يتحدث الآن عن نقصان النصاب في أثناء الحول، وأنه إذا نقص النصاب في أثناء الحول ولم يكن ثمة فرار من الزكاة فإنه يستأنف ويستقبل حولا جديدا، حولا جديدا. فإن نقص مثلا النصاب أثناء الحول انقطع لعدم الشرط واستأنف حولا جديدا، إلا إذا كان قاصدا الفرار. كيف قاصدا الفرار؟ من يذكر لي صورة؟ نعم أحسنت، مثلا يحول المال، يهب المال لزوجته، يقول حتى إيش، ها، وإذا أخذت زوجته؟ طيب في صورة أخرى أيضا، ما فيها شيء، يشتري سيارة، ها، إذا قصد الفرار، إذا قصد أنه فعلا على أساس ما يزكي، هذا قصده. أيضا لا، غير التفريق الآن، ما زلنا إحنا الآن في قضية النقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرار، سيأتي إن شاء الله مسألة التفريق في محل. أيضا صور كثيرة، ها أبو عبد الله، ها. طيب على العموم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن قصد الفرار من الزكاة ببيع أو بهبة أو بوقف أو بغير ذلك فإنه يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده ويبني على الحول الأول. يعني رجل عنده مال في بقي شهر واحد على الزكاة، ذهب فوهبه لزوجته، أو ذهب فمثلا اشترى به شيئا قاصدا الفرار من الزكاة حتى لا يزكي، فإنه يبني على الحول السابق. وأما إذا لم يكن قاصدا فإنه يستأنف حولا جديدا، يعني في شهر 11 يبدأ بداية الحول الجديد، فمتى يزكي؟ 11 من السنة القادمة. قال وإن قطع وإن أبدله بجنسه فلا، إن أبدله بجنسه فلا، يعني لا ينقطع الحول وإنما يبني على حوله السابق. من صور إبداله بجنسه مثلا رجل الآن عنده 40 شاة، فذهب فأبدلها 40 من المعز، أبدلها 40 من المعز، فما حكم الزكاة هنا؟ هل يبني على ما سبق أو يستأنف؟ هذا في أثناء الحول، لا ما يستأنف. غفر الله لك، وين يستأنف؟ هذا بجنسه. إيه بجنسه، يعني الآن عنده 40 شاة في شهر 11 باقي شهر على الزكاة، فذهب وأبدلها بمعز، المعز مثل الضأن يجب فيها الزكاة، فأبدلها 40 من المعز، هل يبني على ما سبق أم يستأنف؟ لا يبني، يجب عليه أن يبني، بقي شهر واحد ويزكي بأن يخرج شاة واحد. كذلك ما يتعلق بالذهب والفضة مثلا، ما يتعلق بالذهب والفضة، فإذا مثلا عنده ذهب بلغ النصاب عيار 24 وأبدله ب22 مثلا، فإن هذا لا يقطع النصاب، أي لا يقطع الحول، وإنما يبني على ما سبق. قال وإذا قبض الدين زكى لما مضى، وإذا قبض الدين زكى لما مضى، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، سواء كان الدين على ملي أو على مماطل أو على معسر. فالشخص الذي أدان أحد، أقرض أحدا مبلغا من المال وبقي 5 سنوات 10 سنوات، فإنه لا يزكيه إلا، عفوا، زكاه لما مضى. إذا قبض الدين زكاه لما مضى، يعني لجميع السنوات. رجل الآن أدان شخصا وبقي هذا الدين 5 10 سنوات، فإذا قبضه زكاه عن جميع السنوات الماضية. يعني رجل الآن أقرض أخا له 100,000 ريال 100,000 درهم، وبقي هذا المبلغ 5 سنين عنده، 5 سنين عند هذا الرجل، ثم قبضه، كيف يزكيه؟ عن السنوات الماضية. كم زكاته؟ لا كم؟ 5 سنوات، صح، 12,500. أبو عبد العزيز ما شاء الله عليه، 12,500، يعني يدفع زكاة 12,500. هذا هو المذهب. الرواية الثانية في المذهب، وهو قول أيضا، بأنه يخرج عنه زكاة سنة واحدة، سواء كان على ملي أو مماطل. قالوا لأنه يعتبر لوجود الزكاة إمكان الأداء، وهنا منتفي، لا يمكن أداء الزكاة لأن المال ليس عنده وليس في قبضته. وهناك قول ثالث، التفريق بين المعسر وبين الملي، فإذا كان ماله عند ملي وموسر قالوا فإنه في حكم الوديعة يزكيه عن كل سنة، وأما إذا كان عند معسر أو مماطل فإنه لا يزكيه حتى يقبضه عن سنة واحدة فقط. لماذا؟ لأنه في حكم المعدوم، في حكم المال الضائع، في حكم المال الضائع. قال وشرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا، يعني من الشروط في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، أن تكون سائمة. وذكرت لكم الفرق بين السائمة وبين المعلوفة، بمعنى التي ترعى أكثر وأغلب الحول، لما جاء في الحديث قال وفي الغنم سائمتها في كل 40، في كل 40 شات شات، وأيضا في الحديث الآخر وفي كل إبل سائمة، في كل إبل سائمة. هذا هو المذهب. ولذلك التي المعلوفة أو الصغار التي ترضع من أمهاتها أغلب الحول فإنها لا تزكى، فإنها لا تزكى، هذا هو الصحيح. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بالأنصبة وباقي أحكام الزكاة. نعم. عطنا الأسئلة، بارك الله فيك. وفيكم بارك. يقول السائل شيخنا جزاكم الله خيرا، ما معنى العبارة البلاء موكل بالمنطق، وهل هذه العبارة صحيحة؟ الحمد لله، هذا ليس في الزكاة ولا في الجنائز، هذا أول سؤال. طيب. الحمد لله، البلاء موكل بالمنطق، هذا مروي فيما أحفظ عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه كان يقول البلاء موكل بالمنطق، والمعنى بأن الإنسان لا يستفتح على نفسه بالشر وإنما ينزع إلى التفاؤل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التفاؤل، ولا ينبغي للإنسان أن يعود لسانه الشر أو توقع السوء. هذا الذي يظهر والله أعلم. وهذا السائل يقول شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الشعر في خطبه، وما حكم ذلك؟ الحمد لله لا أحفظ نصا ثابتا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الشعر في خطبه، وقد ذكر جمع من أهل العلم من أهل التحقيق بأن إيراد الشعر على المنابر في خطبة الجمعة ليس من السنة، وبعضهم شدد في هذا وبين بأنه من البدع، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لا سيما الخلفاء الأربعة أنهم كانوا ينشدون الشعر على المنابر. ومما يؤسف له ما عليه حال كثير من الخطبة في هذا الزمان من إيغالهم في قضية الأشعار على المنابر، بل إنني سمعت خطبة تكاد ثلاثة أرباعها شعر ونظم، شعر ونظم، هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الخطبة قائمة على التذكير والوعظ والتنبيه، وأما الشعر فمجاله غير الخطب. لكن إن قام الخطيب فاستشهد ببيت أو ببيتين مثلا ليستأنس بهما أو يحرك فيهما يعني المأمومين ويشد انتباههم، فهذا مما لا بأس به، قد قال به مشايخنا لا بأس به أن يذكر بيتا أو بيتين مثلا، لكن أن يكون للخطيب جلب الشعر عادة وقراءته في الخطب باستمرار هذا مما لا يعرف. يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم، هل يجوز الإعلام بصلاة الجنازة عن طريق الرسائل النصية أو ندب شخص للإعلام بها؟ الحمد لله لا بأس، لا بأس بالإعلام بالجنائز سواء عبر الرسائل النصية أو عبر الاتصال مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لأصحابه وقال قوموا بنا نصلي عليه فجمعهم، ومثل هذه الرسائل فيها حث على تكثير المصلين على الجنازة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الحث على تكثير المصلين على الجنازة، فقال ما من مسلم يموت ثم يصلي أو يقوم عليه 40 لا يشركون بالله إلا شفعهم الله فيه. ونص الفقهاء رحمهم الله تعالى في المذاهب الأربعة على مشروعية تكثير المصلين على الجنازة، ومن صور التكثير أو من أسباب تكثير المصلين إعلامهم بوفاة مثلا شخص معين أو أشخاص مثلا، هذا مما هو مشروع. أما النعي المحرم فغير هذه الصورة، النعي المحرم غير هذه الصورة التي قد يختلط على بعض الناس الأمر فيها. ويقول أيضا شيخنا، هل يشرع في صلاة الجنازة قراءة سورة بعد الفاتحة؟ الحمد لله السنة أن لا يقرأ بعد الفاتحة شيء، وإنما يقتصر على الفاتحة. يقول السائل شيخنا، إمام صلى العصر 6 ومسبوق بركعة صلى معه 5 ركعات، فلما انتهى الإمام أتى بركعة 6 ثم سجد للسهو، فهل فعله صحيح؟ من الذي أتى بالسادسة؟ المأموم. الحمد لله لا، فعله غير صحيح، يعني إذا كان هو صلى 5 أو 6 الإمام صلى 6 الإمام صلى 6 ركعات والمأموم صلى 5 أيوة ثم أكملها إلى 6. هذا نزل عليه وحي جديد، كيف يتابع في السادسة في الخامسة يروح يجيب 6؟ هل عموم هذه الصلاة يعني باطلة؟ هذه الصلاة باطلة خاصة وأنه تعمد فأتى بالسادس. كلام الفقهاء رحمه الله تعالى في الركعة الخامسة إذا تابع، إذا كان مسبوقا بركعة ثم قام الإمام إلى الخامسة هل يتابعه فيها أم لا، هذه مسألة هي موضع البحث. أما يأتي بركعة 6 فلا شك في بطلان صلاته والواجب عليه الإعادة. أحسن الله إليكم شيخنا. نعم. تابع المسبوق بركعة للإمام 5 والمسبوق 4 عاد، فهل يأتي بعديه؟ المسبوق له 4 والإمام الإمام أخطأ لكن ما رجع في 6 يعني قام إلى 6. الإمام الإمام له الخامسة. كيف يكون مسبوق؟ مو مسبوق. ثلاث مسبوق في واحدة وفي ثلاث بقيت عليه واحدة. أي نعم. وكانت المسبوق أربعة وللإمام خمس. أي. هل الآن مطالب أيضا للمأموم أن يأتي؟ هي هذه المسألة، هذه مسألة البحث. هل الآن يقوم فيتابع الإمام مع علمي بأن هذه باطلة، أم أنه يجب عليه أن ينفرد؟ الذي يظهر لي والله أعلم وجوب انفراده عنه، لأن هذه باطلة بالنسبة للإمام وبالنسبة لمن خلفه، ولذلك لا يجوز متابعة الإمام على الخطأ. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول بعض الناس يقول إكرام الميت دفنه، فهل هذه لفظة شرعية؟ الحمد لله، نعم هي لفظة صحيحة، إكرام الميت في دفنه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بأن يدفن أبا طالب وقد كان مشركا، وأن يأتيه بعدما يدفنه، والدفن سنة، قال جل وعلا ثم أماته فأقبره، ولذلك الدفن سنة ماضية منذ بداية الخليقة، كما في قصة قابيل وهابيل على أحد الأوجه في تفسير قول الله جل وعلا في ابني آدم، نعم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. المقصود بأن الدفن أمر واجب حتى ولو كان الميت كافرا، المقصود بالسنة أنا ذكرت الطريقة، يعني طريقة والفطرة، والإسراع فيها دلت النصوص على وجوب الإسراع في دفن الميت. نعم. يقول السائل شيخنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام. هل يجوز تأخير الصلاة على الجنازة لأجل أن يصلي عليها أكبر عدد ممكن، مثل تأخيرها يوما للصلاة عليها بعد الجمعة؟ الحمد لله، نص الفقهاء على جواز تأخير الصلاة على الجنازة للمصلحة الراجحة، إذا كان هناك مصلحة راجحة، والمصلحة الراجحة هذه لا ينبغي قصرها على قضية الصلاة فقط، فيجوز صلاة رجل واحد على جنازة ويسقط الفرض، ويسقط الفرض. وأما إذا كان مثلا وصول أولاد الميت مثلا، أو مثلا عالم أو وجيه في البلد يحب الصلاة عليه مثلا، أو يتقدم الناس، فلا بأس بتأخيرها بشرط أن لا يطول الفصل، لا يطول الفصل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل أشكل علينا صورة إدخال الميت القبر، هل يدخل رأسه أولا من جهة رجليه أم رجليه من جهة رأسه؟ الحمد لله، لا هو تدخل رجليه من جهة رأسه، عفوا يدخل رأسه من جهة رجليه، يدخل رأسه من جهة رجليه، يعني يسل من عند رجليه، لأن ذكرنا صورة نزوله إلى الدنيا، هو أول ما ينزل رأسه ويخرج رأسه إلى الدنيا، فمن السنة أن يكون أول جزء يخرج من هذه الدنيا رأسه، فيسل من عند رجليه ويدخل القبر، يعني يسل من جهة رجليه أول ما يدخل رأسه القبر، هذه السنة. نعم. يقول شيخنا أحسن الله إليكم وحفظك وأطال عمرك بالخير، هل من السنة أن تكون المقابر خارج المدن أم داخلها ليتذكر الناس الآخرة؟ هو الأصل أن المقابر تكون في داخل المدن، في داخل الأحياء، هذه السنة، ولذلك البقيع قريب من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إن ضاقت المقابر مثلا وامتلأت وليس هناك أمكنة إلا خارج البلد فلا بأس، وإلا وجود المقابر في داخل البلد يحقق مصالح شرعية كثيرة، منها الزيارة، ولذلك الآن أغلب الناس لا يزور المقابر، والسبب بعد المقابر عن الناس. نعم. يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم وأحسن إليكم، هل هناك حرج على من سبق الجنازة إلى المقبرة راكبا ليتفادى الازدحام؟ هل هناك حرج على من سبق الجنازة إلى المقبرة؟ لا بأس، بالنسبة لمن أراد أن يسبق الجنازة وأن يتقدمها لا بأس، خاصة مع ظل وجود الزحام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل معنى التجصيص أن يطلى داخل القبر بالجص أم يطلى التراب الذي على القبر؟ جميع يعني كلا الصورتين، سواء في داخل القبر أو خارج القبر، لا يجصص القبر من داخل ولا يبلط، وأيضا لا يجصص من أعلى من من من خارج القبر، كل هذا ورد فيه النهي. يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم، يتأخر وقت صلاة العشاء في بعض الدول غير الإسلامية حتى ما يكون بينها وبين صلاة الفجر إلا ساعات قليلة جدا، فهل لهم جمع المغرب والعشاء جمع تقديم حتى يتمكنوا من النوم وإدراك الواجبات اليومية؟ الحمد لله، بالنسبة للصلوات لها مواقيت محددة كما يعني سبق بيانه في درسنا هذا وفي يعني في مجالس أخرى، ولا يجوز للإنسان أن يجمع إلا بنص شرعي. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع مرة بين الظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر، وأراد أن لا يحرج أمته. إن احتاج الشخص أحيانا لا بأس، أما أن يجعل الجمع عادة باستمرار فهذا مما لا يجوز، هذا مما لا يجوز. نعم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، إذا أرادت المرأة في دولة غير مسلمة الخروج إلى السوق أو مكان الدراسة وموعد وصول الحافلة يصادف قبيل موعد أذان الظهر، فهل لها صلاة الظهر في هذه الحال أي قبل موعد الأذان لصعوبة الصلاة في السوق أو المدرسة؟ الحمد لله، لا يجوز للإنسان أن يتقدم وقت الصلاة بالصلاة، لأن الله تعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فرضا مؤقتا، ومن صلى قبل الوقت فصلاته باطلة، من صلى قبل الوقت فصلاته باطلة. ولكن في هذه الحالة إما أن تصلي في الحافلة مثلا، أو تصلي في السوق، أو تصلي في مكان مثلا منعزل، أو تصلي إذا رجعت إذا كان هناك وقت يتسع لركعة واحدة، وإذا ضاق عليها الوقت صلت في الحافلة وهي على كرسيها، ويسقط عنها القيام في مثل هذه الصورة إذا لم تستطع. نعم. يقول أيضا: شيخنا أقرباء مسلمون في بلد كافر ويبعدون عن بعضهم مسافة لا تقل عن ساعتين بالسيارة، فهل لهم الجمع والقصر علما أنهم لا يعرفون عرف أهل تلك البلد؟ مسافرون هم؟ ماذا قال؟ ما ذكر. قال: أقرباء مسلمون في بلد كافر ويبعدون عن بعضهم مسافة لا تقل عن ساعتين بالسيارة، فهل لهم الجمع والقصر؟ نعم، إذا كان بين إذا كان المقصود أنهم يزورون بعضا، يزور بعضهم بعضا، فهذه مسافة سفر فيما يظهر، ساعتين تقريبا 200 كيلو أو 180 حتى على قول الجمهور الذين يرون تحديد المسافة، فهذه مسافة سفر. نعم، لو زار بعضهم بعضا قصروا وجمعوا. نعم. يقول السائل: شيخنا قصر طبعا الزائر، الزائر، أما المقيم فلا يقصر ولا يجمع، وإنما الزائر هو الذي يقصر ويجمع. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، إذا أما الرجل امرأته وأخطأ فكيف تصحح له؟ إذا أما الرجل امرأته تفتح وأخطأ تفتح عليه، إذا أخطأ في القراءة تفتح عليه، أو أخطأ في ركعة تفتح عليه، تقول له مثلا ترد عليه في الآية، ترد عليه في الآية. أما إذا أخطأ في شيء معين غير القراءة تصفق المرأة، إذا نابها شيء تصفق المرأة. نعم. يقول أيضا شيخنا: هل ثبت خلاف الرجل، الرجل يسبح وأما المرأة فتصفق كما في الحديث، والتصفيق ليس هو التصفيق المعروف، وإنما التصفيح، تضرب باطن كف اليمنى على ظاهر كفها اليسرى بهذه الطريقة. نعم. يقول أيضا شيخنا: هل ثبت حديث في أن حاكم مسلم ظالم أفضل من كافر عادل؟ كيف؟ يقول: هل ثبت حديث في أن حاكم مسلم ظالم أفضل من كافر عادل؟ لا أحفظ في هذا حديثا، ولكن النصوص العامة والخاصة تدل على ذلك، المسلم أفضل عند الله من الكافر ولو كان عادلا، ويكفيه شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، الصلاة في المقبرة باطل، سؤالي هو: كيف كانت عائشة رضي الله عنها تصلي في بيتها مع وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ وعائشة رضي الله عنها انتقلت من غرفتها، لم تكن في غرفتها، لأن الغرفة أصبحت محلا للقبور الثلاثة، فانتقلت من غرفتها ولم تكن تسكن فيها. ويقول أيضا شيخنا: قبر النبي صلى الله عليه وسلم مبني عليه كما أنه داخل في المسجد النبوي، فهل هذا جائز؟ وإذا كان حرام فكيف نرد على من أجاز ذلك مستدلا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ على العموم بالنسبة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في المسجد أصلا، ومضى فترة الخلفاء الراشدين وما زال هو خارج المسجد، وقد أدخله الوليد بن عبد الملك رحمه الله تعالى، ومع إنكار العلماء أنكر عليه العلماء ذلك، ولعل هذا يعني فيه تحقيق لقدر الله جل وعلا السابق في حفظ نبيه عليه الصلاة والسلام، فلم يبنى المسجد على قبره، ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد حينما مات، وإنما دفن في بيته، وهذه توسعة، هذه توسعة. نعم، والأهل العلم يقولون بأنه لا يقاس غيره عليه عليه الصلاة والسلام. شيخنا حفظك الله يقول السائل: ما الحل إذا جسس القبر؟ إذا جسس القبر فيزال هذا الجس وهذا الأجر وهذا الشيء المخالف إن لم يكن ضرر على القبر أو المقبور، إن لم يكن ضرر. أما إذا كان ضرر فيه ضرر فيترك، والإثم على من فعل. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، تستعمل في أيامنا هذا ألواح من الإسمنت في تغطية اللحد في القبر، فهل يجوز ذلك؟ نص العلماء على كراهية ذلك، لا يدخل شيء مسه النار في القبور كالإسمنت والآجر وغيرها. نعم. يقول السائل: شيخنا حفظك الله ورعاك وجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين، ما حكم قراءة القرآن وإهداء ذلك للميت؟ ذكرت هذا فيما سبق، وهذا ضمن الأعمال التي توهب ثوابها للأموات. بعض أهل العلم لا يرى جواز ذلك لأنه لم يرد فيه نص، وبعض السلف يرى جواز ذلك. الذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز أحيانا أن يقرأ الإنسان فيهدي ثواب القراءة لميته أحيانا، أما أن يجعل ذلك عادة ويلتزم ذلك فيظهر والله أعلم بأن أنها مخالفة، لا يلتزم ذلك. نعم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يرفع؟ ورد هذا، هذا وارد، وقد أخذ به بعض العلماء، قالوا بأنه يرفع في أول التكبير. نعم. ويقول أيضا شيخنا: ما الدليل على كراهة إدخال ما مسته النار في القبر؟ هو ذكر العلماء من باب التفاؤل، قالوا حتى يتفاءل. نعم. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله. حبك الله الذي أحبتنا فيه. هل يجوز للولد أن يتصدق ويدعو لأبيه الميت الذي لم يكن يصلي في حال حياته؟ هذه مسألة خلافية، من يرى كفر تارك الصلاة فإنه يرى بأنه لا يجوز الدعاء ولا الترحم عليه، وجمهور الفقهاء يرون بأن كفر تارك الصلاة كفر عملي وليس كفر ناقل، وعليه يرتبون باقي الأحكام، يجرون عليه أحكام أهل الإسلام من الدعاء والصدقة وغير ذلك. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز دفن القريب أو الزوج مع زوجته إذا أوصى بذلك مع عدم وجود ضرورة؟ سيأتي إن شاء الله في الوصايا الباطلة، هذه من الوصايا الباطلة التي لا تنفذ، فإذا أوصى رجل أو أوصت امرأة أن تدفن في داخل قبر زوجها أو يدفن هو في داخل قبر هي تدفن ويدفن في داخل قبر زوجته، فإن هذا من الوصايا الباطلة التي لا تنفذ. نعم. ويقول أيضا شيخنا: هل يجوز للنساء زيارة القبور؟ هذه مسألة خلافية أيضا، منهم من يجيز مطلقا ومنهم من يمنع مطلقا ومنهم من يفصل، فيرى منع الزيارة باستمرار لقوله زوارات القبور، يعني صيغة أفعل تفضيل أو صيغة مبالغة فيها يعني كثرة الزيارة، وأما إذا لم يكن فيها يعني لا تزور كثيرا فإنه يجوز. الذي يظهر لي والله أعلم المنع مطلقا، هذا الذي يظهر بأن لا تزور المرأة القبور، المسألة خلافية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا السائل يسأل عن حكم الوعظ أثناء العزاء. لا بأس بالإنسان بأن يعظ أثناء العزاء موعظة ترقق القلوب وتهون المصاب، أما أن يعظ بما يزيد ويجلب ويستحلب الأحزان فلا. نعم. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك بعض القبور على ربوة داخل سور المقبرة ويمكن رؤيتها من الطريق المجاور، فهل يشرع السلام عليها في هذه الحالة؟ نعم، إذا رآها سلم. نعم. يقول السائل: شيخنا ما حكم قول البقية في حياتك؟ لا، هذه ما ينبغي، البقية في حياتك ما ينبغي، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لا يقال أحسن الله عزاءك، عظم الله أجرك، جبر الله مصابك، لله ما أخذ وله ما أعطى، اصبر واحتسب، هذه الألفاظ الطيبة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول السائل: شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ماذا يقول المار إذا مر بمقبرة كفار أو مختلطة فيها كفار ومسلمون؟ لا يقول شيئا، إذا كان فيها مختلط يسلم وينوي لقبور المسلمين، إذا كان فيها مختلط يسلم وينوي فيها قبور المسلمين، كمن مر على مسلمين وكفار فسلم عليهم ينوي السلام على المسلمين. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز إقامة الخيم والاجتماع للعزاء وتقديم الطعام والشراب؟ هذه مسألة فيها تفصيل، لعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نفصل فيها لأنها طويلة شوي، نفصل فيها في مقام آخر. صلى الله وسلم على نبينا محمد.